بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا كلام طويل في ذكر العقوبات الشرعية من الحدود والتعزيرات، ثم نبه شيخ الإسلام رحمه الله إن المطلوب من كل من تولى أمر مجموعة من الناس أن يحرص على تيسير سبل الخير لهؤلاء وفتح باب الخير لهؤلاء والتشجيع على الطاعة، وكذلك سد باب المعصية وتنفير الناس من المعصية بالترغيب طارة وبالترهيب طارة وبالثناء طارة وبالمدح طارة وبالذم طارة وبالتشديد طارة وبالتخفيف طارة، ولا يكون السبيل الوحيد للوالي دايما اللي هو العقاب والشدة والقسوة. لا، هناك أساليب أخرى يستطيع الإنسان أن يرغب الناس للطاعة بالرفق واللين، أو يمنعهم من المعصية أيضا بالرفق واللين. وإذا تتأملنا السنة النبوية فيها مواقف كثير من هذا، يعني الرجل اللي جاء يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الزنا فهم به الصحابة، فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام معه؟ أخذوا برفق ولين، أترضاه لابنتك، أترضاه لأختك، أترضاه لأمك، أترضاه لعمتك جزاك الله خير، أترضاه لخالتك. فطبعا الشاب يقول في كل مرة إيه؟ لا، فالرسول يقول هكذا الناس لا ترضى لهؤلاء. فذهب الشاب وقال إن أبغض شيء إلي هو الزنا، يعني أقنعه الرسول عليه الصلاة والسلام برفق ولين في ترك الزنا، مع أنه أتى أصلا يسأل الترخيص في الزنا، يسأل أنه يرخص له أنه يفعل هذه الفحشة. إذن فهناك سبل كثيرة يسلكها من تولى أمر الناس لإقناعهم بترك الحرام أو لفعل الطاعة ونحو ذلك. ثم بعدما أنهى شيخ الإسلام هذا الكلام ذكر هذا الفصل فيه أيضا مجموعة أخرى من الواجبات والحقوق التي يجب على ولي الأمر أن يقوم بها. قال: حقوق الله تعالى هي اسم جامع لكل ما فيه منفعة عامة لا تختص بمعين أو دفع مضارة عامة بما يتعلق بالدين أو الدنيا. من أهم الواجبات التي يجب على الوالي أن ينتبه إليها أو يقوم بها حفاظه على الحقوق العامة. حقوق العامة يطلقها العلماء بمعنى حقوق الله. معنى إيه حقوق الله؟ قال: كل شيء عام فيه منفعة عامة للناس أو دفع مضارة عامة عن الناس، ده يتسمى حق إيه؟ حق عام أو حق لله. يعني ليس حقا شخصيا لفلان، لا، هو حق للمجتمع. مثلا بناء القناطر أو السدود أو تعبيد الطرق ونحو ذلك، ده حق عام ولا حق خاص؟ حق عام، فده يسمى عند العلماء حق من حقوق الله لأنه حق عام. ولكن أداء الدين لصاحبه ده حق إيه؟ ده حق خاص بشخص معين، فلا يسمى حق من حقوق الله. فحقوق الله تعالى هي الحقوق العامة التي فيها منفعة عامة للمجتمع أو دفع مضار عامة عن المجتمع. قال: بما يتعلق بالدين أو الدنيا. بناء المساجد حق من حقوق الله، مش كده؟ طيب تعبيد الطرق حق من حقوق الله، الأول متعلق بالدين والثاني متعلق إيه؟ بالدنيا، هذا حق من حقوق الله وهذا حق من حقوق الله. قال: مثال هذه الحقوق العامة، قال: كالنظر في المساجد وأئمتها ومؤذنيها والوقوف والطرقات والضياع. الوقوف هي الأموال الموقوفة، هينظر فيها، والأموال الموقوفة تبقى وقفة عام في الغالب، وقفة على الفقراء وعلى المساكين، على أبناء السبيل، على المجاهدين، ففيها مصلحة عامة. قال: كذلك الطرقات، تنظيف الطرقات أو توسيع الطرقات أو رصف الطرقات هذا حق عام، ويجب على ولي الأمر أنه يقوم بهذا الحق. كذلك الضياع، الضياع اللي هي العقارات، الأراضي، البساتين، الحدائق، البيوت، ولعل المقصود بأنه ينظر فيها أنه ينظر مثلا في حراستها وفي أمنها، والبيوت الأيلة للسقوط يلزم صاحبها أنه يهدم البيت حتى لا ينهدم على المرة في الشارع، هذا حق عام ولا حق خاص؟ هذا حق عام، لأن فيه مفسدة عامة ممكن تقع على كل المسلمين. كذلك أيضا من الحقوق العامة، قال: إحياء السنن النبوية، إلزام الناس بالسنة وتعليم الناس السنة، هذا واجب على ولي الأمر، بل ولي الأمر لم يولى في الأصل إلا ليقيم دين الناس ويحفظ دين الناس. قال: وإماتة البدع المضلة، إذا وقع الناس في بدعة وصاروا يفعلونها تمنع هذه البدعة. وذكر العلماء أن من محاسن بعض الأمراء في الدولة، دولة المماليك، أنه أصدر قرار سلطاني بمنع احتفال الناس بليلة النصف من شعبان في المساجد والجوامع، وذكر ان هو كان جرى العمل بيها حوالي 250 سنة. الناس جرت البدعة انتشرت وصار العامة يحتفلون بهذه البدعة في المساجد ليلة النصف من شعبان، ولم يستطع العلماء ولا الأئمة ولا القضاة منع العامة من الاحتفال أكثر من 200 سنة. أصدر أحد أمراء المماليك السلطان المملوكي قرار بمنع هذه البدعة. يبقى إذن هذا داخل من واجباته أو لا؟ هذا من واجبات عليه، يجب عليه أن يفعل هذا ليحافظ على دين الناس نقيا من البدع. قال: وتقديم من ينتفع به في ذلك وغيره من خيار الناس، يعني يقدم في الولايات ويقدم في الإمامة ويقدم في الأذان ويقدم في القضاء ويقدم في كل المسؤوليات أحسن من يجد، ويقدم من ينتفع به في ذلك وغيره من خيار الناس وأهل الدين والعلم والبر والتقوى من كل صنف من أصناف الناس، ومجانبة ذوي الإثم والعدوان، لا يولي على الناس إمام فاسق أو والي فاسق أو حاكم فاسق أو قاضي فاسق أو مسؤول عن السوق فاسق أو ليس من أهل الدين، لا. وكذلك مجانبة ذوي الإثم والعدوان وأهل الحيلة والخديعة والكذب والإدهان. الإدهان، بحث عن هذه الكلمة في لسان العرب، تطلق كلمة الإدهان بمعنى المداهنة اللي هي المصانعة واللين، ولكن يطلق الإدهان أيضا في اللغة بمعنى الغش، ولعل هذا هو مقصود هنا لأنه قرنه بالكذب. قال: أهل الحيلة والخديعة والكذب والإدهان، يعني الكذب والإيه؟ والغش، وغير ذلك من مصالح العامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى بنفسه عامة ذلك ويستنيب فيما بعد عنه ويوكل في بعض الأمور لمن حضر عنده، وكان المسلمون يتعاونون على ذلك، وكان خلفاؤه قريبا من ذلك، وكانوا يستخلفون في مصرهم قاضيا فيما يتفق حكمهم فيه، فإذا نزل بالقاضي ما فيه إشكال يراجع الخليفة كما كان زيد يراجع عمر في مسائل الجد والطلاق وغير ذلك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان الأصل يباشر كل شيء بنفسه، ما عجز عنه أو ما شق عليه أو كان بعيدا عنه كان يولي بعض الناس بعض الولايات. واستمر الحكم على هذا أيضا في الخلفاء الراشدين، لم يحتج الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعين قاضي للمدينة، كان هو القاضي عليه الصلاة والسلام. احتاج الخلفاء الراشدون حتى يتفرغ لأمور الدولة، فعمر عين قاضي، زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، كذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان من قضاة عمر، وإذا أشكل على القاضي شيء كان يرجع فيه إليه إلى عمر لينظر ماذا يفعل فيه. وأما بعد الخلفاء فتنوعت العادات في ذلك في الأعصار والأمصار بحسب القلة وكثرتها وبحسب قدرة الوالي الكبير وعجزه وقيامه بالأمر وإعراضه وأسباب أخرى. يعني أيام الخلفاء الراشدين كان الأمر مستقيم، كان الخليفة يتولى كل شيء ويباشر كل شيء أو ينيب من يقوم بعض الأشياء. لما بعد الناس عن عهد النبوة صار الخليفة لا يستطيع أن يفعل كل شيء، لأن الغالب على الخلفاء الذين أتوا بعد ذلك أنهم ليسوا من أهل العلم، يعني الخلفاء الراشدين كانوا علماء مجتهدين، من أتى بعدهم الخلفاء في الدولة الأموية أو العباسية في الغالب لم يكونوا من أهل العلم، فاحتاج أن يعين قضاء، احتاج أن يعين يتدخل في المؤذنين ويتدخل في كل شيء، ويكون هناك حتى في الإمامة الحروب يكون هناك أيام الرسول عصام وكذلك أيام الخلفاء الراشدين كان أمير الجيش هو الذي يتولى كل شيء من أمور الجيش، يتولى أمور الجهاد والغزو ويتولى القضاء الشرعي بين الجيش لو حصل نزاع أو خصوم بين طرفين، يتولى تقسيم الغنائم، يتولى الفتوى، يتولى إمامة الصلاة، يتولى كل شيء. هذا كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إمام الجيش يفعل هذا، وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين. لما بعد الناس عن عهد النبوة وصار أئمة الجهاد والمجاهدين الكبار وقواد الجيش ليس عندهم علم شرعي، احتاجوا ان هم يجعلوا مع قائد الجيش قاضي شرعي للجيش، يتولى الصلاة، يتولى القضاء، يتولى تقسيم الغنائم، لان امام او قائد الغزوة ليس عنده علم شرعي بهذه المسائل. قال: فصار بعض هذه الامور يتولاها والي الحرب الذي هو صاحب الشرطة، وكان صاحب الشرطة مثل المنفذ لامر الولي الكبير الذي يقال له نائب السلطان. نائب السلطان وبعض العلماء المؤرخين يعبر عنه بنائب السلطنة، نائب السلطنة، السلطان اللي هو الملك، اللي هو الملك. نائب السلطان مثلا الملك مثلا بيكون في دمشق أو بيكون في بغداد وله نائب في مصر ونائب في اليمن ونائب في الشام ونائب هنا ونائب هنا، هذا يسمى إيه؟ نائب للسلطان، ولكن ليس هو السلطان، ولكن هو في هذا المكان يقوم مقام السلطان، يفعل كل شيء. قال أنس بن مالك: كان سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، وبعضها بعض هذه الولايات وبعضها يتولاها المحتسب الذي ولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وولايته قد تدخل في ولاية القاضي وبعضها تولى القاضي. المحتسب كانت وظيفة في الدولة الإسلامية معروفة، يتولى شخص الحسبة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يمشي في الطرقات ومعه أتباعه أو جنوده أو أعوانه، يأمرون الناس بالمعروف وينهون الناس عن المنكر، يدخلون في الأسواق وينظرون إلى الباعة مثلا نظافة السلع أو عدم الغش، يتأكد من الموازين، يتأكد من المكاييل أنها صحيحة. هذا كان عمل إيه؟ المحتسب. حتى ذكر أنه يتدخل في عمل الخباز والفوران، وينظر للعجين وينظر إلى نظافة الدقيق ونظافة الماء الذي يعجن به، كل شيء. يعني هي نوع أو إدارة من إدارات المراقبة في الدولة الإسلامية، كان اللي على رأسه يسمى إيه؟ المحتسب، ومعه أنواع أعوانه وأتباعه. يتولاها الآن عدة وزارات الآن: وزارة التجارة، وزارة الصحة، وزارة التموين، وزارة الشرطة في بعض التخصصات، دي كلها داخلة في عمل المحتسب. وأي شيء من الولايات عمل فيه بطاعة الله ورسوله كانت ولاية شرعية، وأي شيء عمل فيه بخلاف ذلك أو ترك فيه ما يجب لم تكن شرعية. إذن الولاية الشرعية ليست هي إمامة المسجد فقط، لا، أو الخطبة فقط، أو القضاء الشرعي فقط، لا، أي ولاية ينتفع بها الناس في الدنيا أو في الآخرة دي ولاية شرعية. وأي الناس أي ولاية لا يقوم فيها الوالي بما أمر به الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ليست ولاية شرعية، حتى وإن كان في الصلاة، حتى لو كان في القضاء الشرعي. إذن فالولاية الشرعية هي الموافقة للشرع، تحقق مصالح الدين والدنيا. والولاية غير الشرعية هي التي لا تراعي الشرع فلا تحقق مصالح الدين ولا الدنيا. قال: لكن لما كان القاضي أقرب إلى العلم وأهله وأكثر معرفة بالشريعة، صار كثير من الناس يظن أنه ليس من الولايات ما يجب أو يقع فيها حكم شرع إلا هي، وصاروا يفهمون أن الشرع ما حكم به القاضي، وربما فرجوا من هذا الشرع إما خروجا منهم عن الحق أو لتقصير يقع في بعض من بعض القضاء. وليس الأمر كذلك، بل الشرع اسم لما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، وحكمه لازم جميع الخلق. الشيخ يتكلم على عصره، إن بعض الناس كان ظن أن الولاية الشرعية هي ولاية القاضي فقط، وهذا الفهم غير موجود عندنا الآن. يعني الناس الآن لا تنظر للقاضي لأنه هو ولاية إيه؟ ولاية شرعية، بل اختصت الولاية الشرعية الآن بأضيق من هذا. صار مثلا شيخ الأزهر ولاية شرعية، المفتي عند الناس ولاية شرعية، إمام المسجد أو الخطيب ولاية شرعية، بس ولا تعدل ولاية شرعية هذا. فالناس لا تنظر الآن للمحافظ مثلا أنه ولاية شرعية، أو مدير الأمن ولاية شرعية، أو رئيس الجامعة ولاية شرعية، أو القاضي ولاية شرعية، لأن الناس لا تنظر هذا النظر الآن، لأن مفهوم الناس أن الولاية الشرعية هي التي يحكم فيها بكتاب والسنة فقط نصا. ولكن شيخ الإسلام يقول: لا، أي ولاية تحقق مصلحة عامة للناس وتدفع عنهم مضارة في الدنيا أو في الدين ولاية إيه؟ ولاية شرعية، ومش خاصة بولاية معينة. فعلى كل وال أن يتبع هذا الشرع، وكثيرا ما يوافقه النائب والوالي والمحتسب، كما أنه كثيرا ما يخالفه بعض القضاة، إما لعدم معرفته أو لغرض مذموم أو لتقليد عالم أو غير ذلك، وقد يوافقه لظهور الحق الذي اتفقت عليه العقول أو الأديان أو شريعتنا، أو لمعرفته بذلك من الكتاب والسنة، أو لصحة رأيه، أو لتقليد مصيب في ذلك، أو هو اتفاقا من غير سلوك طريق صحيح، لكن موافقة الشرع في القضاء أكثر من موافقته في غيره من الولايات. وقد رؤية، شوف التنبيه اللي يذكره الإسلام، وقد رؤية من الولاة لما الحكام يعني مش القضاة الشرعيين، وقد رؤية من الولاة من هو خير من أكثر القضاة. صلاح الدين الأيوبي ما كانش قاضي شرعي، كان ملكا رحمه الله، وهو خير من كثير من القضاة، أستاذه نور الدين محمود بيلقب بعض المؤرخين بسادس الخلفاء الراشدين، الخامس عمر بن عبد العزيز والسادس محمود نور الدين، يقولوا لم يوجد بعد عمر بن عبد العزيز أعدل منه. الحسن مين؟ الحسن نظرا لأن ولايته كانت ست شهور فلا يذكرها العلماء، ولكن لا شك خلافته خلافة راشدة، ولكن لقلة مدة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وتنازله عن الخلافة لم يصنع شيء في الخلافة، فلم يظهر شيء من عدله أو من علمه، وإن كان خلافته راشدة لا شك. ما في أيوة ما فيش فيها كلام، خلافته راشدة، ولكن لا يذكرها العلماء لأنها لم تدم إلا ست شهور ولم يقم فيها بكثير عمل إلا أن يتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه. فبعض المؤرخين يقول عن الملك أستاذ صلاح الدين محمود نور الدين أنه أعدل ملوك الإسلام وخلفائه بعد عمر بن عبد العزيز، لم يوجد من هو أعدل منه والأفضل منه. فهذا ينطبق عليه كما قال شيخ الإسلام، هو أفضل من كثير من القضاة اللي هم علماء شرعيين. شوف فيقول: وقد رؤية من الولاة من هو خير من أكثر القضاة، ورؤية من القضاة من هو شر من فساق الولاة. قد يوجد قاضي يأخذ الرشوة ويحابي أصحابه أو أحبابه أو يظلم الناس أو يستغل المنصب، هذا أظلم وأشد ظلما من فساق المسلمين، لأن فاسق المسلمين فسق على نفسه، لكن هذا فيه إفساد للدولة كلها، إفساد للخصومات، إفساد للحق، تضييع للحق. فقد رؤي من القضاء من هو شر من فساق الولاة، وعموم هذه الولايات وخصوصها هو بحسب ما يمكن من المولي، فإن المقصود هو أمانة الدين في جميع الأشياء، ولا يتم ذلك إلا بالاجتماع والسلطان، فإذا جعل سلطان يقام به الدين على وجه المشروع كان ذلك مقصود الولاية. وقد ذكر طوائف من الفقهاء أن ولاية القاضي المطلقة تقتضي عدة أنواع واختلفوا في أشياء، وهذا بحسب مقتضى لفظ الولاية وعرفها، فإن ذلك يختلف باختلاف معاني العرف، حتى قالوا ذلك يقتضي هذا، فإن موجبات العقود يعني ما توجبه العقود كلها تتلقى، فإن موجبات العقود كلها تتلقى من اللفظ أو العرف إذا لم يكن الشرع قد جعل لها حدا، وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تستفاد بالشرط لا بالشرع كالوصية والقضاء وإمارة الحرب وولاية الأمصار ونحو ذلك، فإن عمومها وخصوصها يستفاد من المولي لفظا وعرفا على ما يثبت بالشرع، كولاية الأب على ابنه فإن عموم ذلك يستفاد بنفس الشرع. يعني هذا الجزء احنا قلنا أن الوالي أو الخليفة لن يستطيع أن يفعل كل شيء بنفسه، هيحتاج نواب وهيحتاج قضاء وهيحتاج أمراء للحرب والجهاد ونحو ذلك وأمراء للمناطق، هيحتاج كل هؤلاء. طيب خلاصة الكلام في هذه المسألة أن المؤلف يقول أن ما يستفيده القاضي من الولاية التي تدخل تحت عمله هذا يرجع فيه إلى السلطان، يعني ولاية القاضي على حسب ما يوليه السلطان، ولاية أمير المنطقة أيضا على حسب ما إيه ما يوليه السلطان، إمارة الجيش على حسب ما يوليه السلطان. يعني ممكن مثلا يمر لإمارة الجيش لشخص ويقول ليس له علاقة إلا بما يتعلق بالأمور العسكرية فقط، خصومات العساكر أو القضاء بينهم أو توزيع الغنائم لا، هيبعث قاضي شرعي معاه. واضح يا جماعة؟ وممكن يقول لإمام الغزوة أنت مسؤول عن كل شيء، فيصح للسلطان أو الملك أو الخليفة أن هو يخصص الولايات أو يعمم الولايات على حسب الشخص. كذلك أمراء المناطق ممكن يقول له أنت مسؤول عن كل شيء في المنطقة إلا مثلا عقد الصلح مع الكفار، لا تعقد صلح أو لا تبدأ غزوة إلا بإذني مثلا، يصح. وممكن يقول له أنت مسؤول عن كل شيء، حتى لو عقدت الصلح جائز، لو عقدت ذمة جائز، لو بدأت جهاد جائز، كل شيء جائز. كذلك القضاء ممكن يولي القاضي مثلا يقضي في الأنكحة فقط، يقضي في المواريث فقط، يقضي في الخصاص والدماء فقط، يقضي في المعاملات المالية فقط، مفيش مانع. فولاية نواب الحاكم الخليفة أو السلطان أو الملك ولايته يتولاها على حسب ما أراد الحاكم، إذا أراد أنها عامة تكون عامة، إذا أراد أنها خاصة تكون إيه؟ تكون خاصة. طيب نقف هنا عند هذا الحد ونبدأ الفصل القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.